قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة 23 في درس مادة أصول الفقه للمستوى الثالث. وكنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند تعريف الجرح والتزكية، وعرفنا التزكية وعرفنا الجرح، وذكرنا أهمية هذا العلم، وذكرنا طرق الجرح وإذا ما تعارض الجرح والتعديل. ودرسنا في هذا اليوم إن شاء الله يتعلق في طرق التعديل. ذكر المحدثون والأصوليون طرقا لتعديل الراوي. ابن قدامة رحمه الله تعالى اكتفى بذكر 4 من هذه الطرق. الطريق الأول القول، الثاني الرواية عن الراوي، الثالث العمل بخبر الراوي، الثالث الرابع الحكم بشهادته. وابتدأ بالقول، وقال إن القول مراتب أيضا، وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذه المراتب، سنتكلم عنها فيما بعد. ثم انتقل إلى أن الراوي أن يروي الأحد الأئمة عن الراوي، فهل تعد روايته عن هذا الراوي تعديلا له؟ بمعنى إذا روى الإمام أحمد أو البخاري أو مسلم أو النسائي عن أحد من الرواة، فهل يعد هذا تعديلا لهذا الراوي؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن رواية العدل عن شخص ما لا تعد تعديلا، كما أن تركه للرواية عنه يعد جرحا. وتعليل ذلك أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل بغير قصد تعليده، بغير قصد تعليله، وإنما لأجل أن يبين خطأه أو كذبه في روايته، وحتى لا يأتي من يأتي ويحور في السند فيجعل الرواية عن الضعيف رواية صحيحة. فمعرفة الباطل ومعرفة الراوي الضعيف تعين على معرفة الرواية الضعيفة. ويدل على هذا أن الإمام أحمد رحمه الله رأى يحيى بن معين يكتب صحيفة فيها معمر عن أبان عن أنس، وهذه الصحيفة صحيفة موضوعة، فأنكر عليه أحمد رحمه الله هذا الفعل، فقال يحيى أكتبها وأحفظها حتى لا يأتي شخص يقول معمر عن ثابت عن أنس. فمعمر عن ثابت عن أنس رواية صحيحة، رواية ثقات عن ثقات، أما رواية معمر عن أبان عن أنس فهي رواية أو صحيفة موضوعة. فيحيى بن معين رحمه الله كان يكتب هذا حتى ويحفظ هذا حتى لا يأتي شخص ويقلب الأمر فيجعل الصحيفة الموضوعة صحيحة الصحيفة صحيحة. هذا القول هو قول عامة أهل الحديث. أما القول الثاني فقال إن رواية العدل عن غيره تعد تعديلا للمروي عنه، تعد تعديلا للمروي عنه، كما أن تركه للرواية عنه تعد جرحا. وتعليل هذا الأمر أن الراوي لو علم في المروي عنه جرحا لذكره، ولو لم يذكره لكان ذلك غشا في الدين، فيبقى حال المروي عنه على الأصل وهو أنه عدل. هذان قولان في المسألة، وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن هناك قول ثالث بالتفصيل، وهو أنه إن عرف من عادة ذلك العدل أو من صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل كانت الرواية تعديلا له وإلا فلا. ويمثل ذلك برواية البخاري عن أحد الرواة، رواية البخاري عن أحد الرواة تعد تعديلا لذلك الراوي، فإن من عادة هذا الإمام العظيم أنه لا يروي عن شخص إلا إذا تأكد وعرف ثقته وأنه عدل رضي. إذا لم يكن، أما إذا كان من عادة هذا الراوي أو المعدل أنه يروي عن العدل وعن غير العدل، فإن الرواية في هذه الحالة لا تعد تعديلا. يقول ابن قدامة رحمه الله: الثاني، أي الثاني من المراتب، أن يروي عنه، أي أن يروي المعدل عن ذلك الراوي، وهل ذلك تعديل له على روايتين وهما القولان اللذين ذكرنا؟ قال: والصحيح أنه إن عرف من عادته أو من صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل كانت الرواية تعديلا له وإلا فلا، إذ من عادة أكثرهم، أي أكثر الرواة، الرواية عمن لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا، فليس فيه تصريح بالتعديل. هذا التفصيل هو اختيار الغزالي رحمه الله في المستصفى والآمدي في الإحكام، وقال به ابن قدامة كما ذكرنا قبل قليل. الطريق الثالث، قلنا الطريق الأول القول، وسيأتي مراتب هذا القول. الطريق الثاني الرواية. الطريق الثالث العمل بالخبر، أي عمل العالم على وفق الرواية، هل يعد تعديلا أو لا، وهل تركه للعمل بالخبر يعد جرحا أو لا. هذا محل خلاف بين العلماء على قولين: الأول أنه لا يعد جرحا ولا تعديلا، وتعليل ذلك أن عمله على وفق الحديث إما أن يكون على سبيل الاحتياط، عمل بالحديث على سبيل الاحتياط كأن لا يكون في المسألة أو يكون المسألة فيها قولان فيعمل من باب الاحتياط بالخبر، إما أن يكون احتياطا أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر أو خالفه، قد يكون هناك دليل آخر من كتاب أو سنة يوافق هذا الخبر، وهذا في الجملة رأي المحدثين. من أمثلة هذا الأمر أن الإمام مالك رحمه الله روى حديث الخيار البيعان، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. روى الإمام مالك هذا الحديث ولم يعمل به، فمالك لا يرى خيار المجلس، ولذا لأن أهل المدينة كانوا يعملون بخلافه، ولم يكن ذلك منه قدحا في رواية نافع راوي الحديث، فالحديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه هي السلسلة الذهبية، هذه هي السلسلة الذهبية كما يقول العلماء. ومع ذلك فإن مالك، مع هذا فإن مالك رحمه الله روى هذا الحديث ولم يعمل به، لأن أهل المدينة لم يعملوا به، ولم يكن هذا قدحا في راويه وهو نافع رحمه الله. القول الثاني التفصيل، وهو أنه إن أمكن حمل ذلك، أي ذلك العمل، على الاحتياط أو لأجل دليل آخر وافق الخبر أو خالفه، فليس ذلك بتعديل ولا جرح، وأما إن عرفنا يقينا أن العالم إنما عمل بالخبر لأجل ذلك الخبر فقط، وأن تركه للعمل كان له وليس أمامه إلا ذلك الخبر، فإنه يعد تعديلا للخبر أو جرحا له إذا تركه. وهذا رأي الأصوليين، واختاره ابن قدامة رحمه الله وابن كثير. واعترض على ذلك الحافظ العراقي رحمه الله، وقال أنه لا يلزم المفتي أن يذكر جميع أدلته، لا يلزم المفتي أن يذكر جميع أدلته حتى نجزم بأنه لم يعمل إلا بذلك الخبر فقط، فلعل له دليلا آخر سوى ذلك الخبر واستأنس بهذا الخبر الوارد في ذلك الباب. وربما كان يرى العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس مثلا كالإمام أحمد رحمه الله، فإن الإمام أحمد إذا وجد في المسألة حديث ضعيف أو مرسل ووجد قياس فإنه يقدم الحديث الضعيف أو المرسل على القياس، وكانت هذه عادته رحمه الله. فلأجل هذه الاحتمالات لا يعد هذا الأمر من طرق الجرح أو التعديل. وقد أشار ابن قدامة رحمه الله إلى هذا فقال: الثالث العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط، أو العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل. فإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق، أي حكم بفسقه، ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب. أقول الإمام أحمد رحمه الله فيه هذه المسألة روي عنه روايتان: الأولى ذكر الأثرم وهو من تلاميذ الإمام رحمه الله عن أحمد قوله: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة، ومثله ما نقله أبو زرعة عن أحمد أن مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. فظاهر هذه الرواية عن أحمد رحمه الله أنه يرى أن رواية العدل عن الراوي تعديل له. قال: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة، وأيضا مثله ما نقله أبو زرعة عن أحمد أن مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. أما الرواية الثانية فقال فهي رواية مهنة أحد تلاميذه، قال: سألت أحمد عن رياح بن عبد الله، عن رياح بن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب. رياح ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، فقال: مدني روى عنه عبد الرزاق ابن همام. قلت: كيف هو؟ قال: ضعيف. قلت: كيف هو؟ قال: ضعيف. وظاهر الرواية من هنا أن الإمام أحمد لم يجعل رواية العدل تعديلا له. من هنا نأخذ أن المسألة كما ذكرنا سابقا فيها قولان: الأول أن رواية الإمام أو رواية الراوي عن أو رواية الإمام العالم أو المعدل عن الراوي تعديل له أو لا يعد جرحا ولا تعديلا، وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد، وقلنا أنها رأي المحدثين في الجملة، ومثلنا برواية مالك حديث الخيار. والثاني أنه التفصيل أن إن عرفنا أنه عمل بالاحتياط أو لأجل دليل آخر كان تعديلا، إنه إن عمل بالاحتياط أو لأجل دليل آخر لم يكن تعديلا وإلا كان تعديلا. أعيد مرة أخرى فأقول أن المسألة فيها روايتان عن أحمد: الرواية الأولى ما ذكره الأثرم عنه، وظاهرها أن رواية الإمام العدل عن الراوي تعديل له، والرواية الثانية رواية مهنة عن أحمد، وفيها وظاهر الرواية فيها على أنه لم يجعل رواية العدل تعديلا له. أما المسألة فقلنا التي حكاها ابن قدامة ذكر فيها قولان، قول بأنه لا يعد جرحا ولا تعديلا، وقلنا أنه رأي أكثر المحدثين في الجملة، والثاني أنه إن أمكن حمل خبره على الاحتياط أو العمل بدليل آخر وافق الخبر فهذا لا يعد تعديلا، وإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل له، إذ لو عمل بخبر غير العدل كان غاشا أو كان فاسقا. ومثلنا برواية مالك حديث الخيار رواه عن نافع عن ابن عمر ولم يعمل به لأن أهل المدينة عملوا بخلافه، وهذا القول الحقيقة القول التفصيل هو الأولى. قد ذكرنا أن الحافظ العراقي اعترض على هذا التفصيل، والحقيقة والله أعلم أن هذا الطريق لا يعطى حكما كليا، بل كل خبر وكل راو بحسبه، فأحيانا تكون رواية الراوي عن بعض الرواة تعديلا له، وأحيانا تدل القرائن على أن الرواية لا تعد تعديلا. فالأمر خاضع في مسألة رواية العدل عن غيره تخضع إلى القرائن، فقلنا أحيانا القرائن تدل على التعديل، والقرائن تدل بخلافه. فمثلا ما رواه ما ذكره الإمام أحمد بأنه إذا روى عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة، فهذه دلت القرائن أن الإمام أحمد يعرف من حال هذا الإمام، ومن القرائن المحيطة به أنه لا يروي إلا عن ثقات، ومثله عن مالك، فهو عرف من حال مالك رحمه الله أنه لا يروي إلا عن رجل يثق بعلمه. أما ما نقل عن رواية عبد الرزاق عن عبيد الله أو رياح بن عبيد الله بن عاصم بن عمر، فإن القرائن هنا دلت على أن رياحا ضعيف، قد ضعفه جماعة من الأئمة، مع أن عبد الرزاق روى عنه الإمام عبد الرزاق الصنعاني روى عنه بعض الروايات. هذا هو الطريق إذن الثالث. أعيد مرة أخرى فأقول الطريق الأولى القول ولها مراتب، كما قال أعلاها ابن قدامة صريح القول وتمامه أن يقول هو عدل رضي ويبين السبب، وسنبين ذلك إن شاء الله. الثاني أن يروي عنه، وقلنا أن فيها روايتان عن أحمد وهما قولان للعلماء، والقول الثالث فيه التفصيل، قال والصحيح أنه إن عرف من عادته أو صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل كانت تعديلا له، وإلا فلا، إذ من عادة أكثرهم الرواية عمن لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا، فليس فيه تصريح بالتعديل. فإن قيل لو روى عن فاسق كان غاشا في الدين، قلنا لم يوجب على غيره العمل به، بل قال سمعت فلانا قال كذا وقد صدق فيه، ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول ذلك. ويصدق على ما يذكر ابن قدامة، لأن ذكر هنا اعتراض وأجاب من وجهين. الاعتراض يقول أن هذا الراوي لو روى عن فاسق كان غاشا للناس في دينهم، قال ابن قدامة قلنا الوجه الأول لم يوجب على غيره العمل به، بل قال سمعت فلانا قال كذا وقد صدق فيه. الثاني لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القبول. يدل على هذا أن الأئمة في تأليفهم للسنة وجمع الأحاديث منهم من جمع الأحاديث جميعا ضعيفها وصحيحها، وأوكل البحث إلى من أراد البحث عن القبول والرواة الثقات من غيرهم، ومنهم من التزم شرط الصحة في كتبه كالإمامين البخاري ومسلم. فإذا العلماء لهم طريقان في التأليف، فالإمام أحمد رحمه الله ألف المسند وفيه أحاديث ضعيفة ووكل البحث إلى من أراد القبول، أما البخاري ومسلم فقد اشترطا شروطا لصحة هذه الأحاديث، اتفق العلماء على أن هذين الكتابين من أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. أما الثالث وهو العمل بالخبر، قلنا أن فيه قولان عن العلماء، الأول أنه لا يعد جرحا ولا تعديلا، والثاني التفصيل. وذكرنا أن هناك روايتان عن أحمد، وقلنا أن القول بالتفصيل هو الأقرب، وعندي والله أعلم أن الأمر يخضع إلى القرائن بحسب كل خبر لوحده، فكل خبر بحسبه، فبعض الروايات من الأئمة عن بعض الرواة تعد تعديلا لهم وبعضها لا تعد، وذلك بحسب القرائن المحيطة بالراوي والمروي. هذا بالنسبة للطريقة الثالثة في التعديل. الطريقة الرابعة هي الحكم بالشهادة، قال ابن قدامة أن يحكم بشهادته، وظاهر كلام ابن قدامة هنا الإطلاق، فقد أطلق القول، وأكثر الأصوليين قيدوه بالحاكم، أن يحكم الحاكم أو القاضي الذي يشترط العدالة بشهادته، أن يحكم القاضي أو الحاكم بشهادته، وهذا قول الباقلاني والغزالي والرازي. قال ابن قدامة وذلك أقوى من تزكيته بالقول. هل هذا القول، هذا الكلام من ابن قدامة يخالف كلامه الأول عندما قال وتمامه أو أعلاها صريح القول؟ وأعلاها صريح القول، الطوفي رحمه الله قال أن هذا تناقض من ابن قدامة، وحمل على ابن قدامة وقال إن سبب ذلك أنه كان ينقل من الغزالي، لكن عند النظر والله أعلم نجد أنه لا تناقض بين كلامي ابن قدامة الأول والأخير. فكلامه الأول يقول أن التعديل إما بقول أو برواية عنه أو بالعمل بالخبر أو بالحكم به، ثم قال وأعلاها صريح القول. كان المفترض أن يقول الأول القول وهو مراتب، أو وهو مراتب، وأعلى المراتب فيه صريحه، وتمام صريح القول أن يقول هو عدل رضي ويبين السبب. إذن إذا قدرنا هذا الكلام وجدنا أنه لا تعارض بين قولي ابن قدامة، أن المرتبة الأولى القول، أن المرتبة الأولى أو الطريق الأول هو القول، وأن القول مراتب وأعلاه صريحه، صريح القول، وهنا لا يعد تناقضا لكلام ابن قدامة. قال ابن قدامة رحمه الله وأما ترك الحكم بشهادته فلا ليس بجرح، إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح. هنا مسألة، وهي هل ترك الحكم بشهادة الراوي تعد جرحا؟ هل ترك الحكم بشهادة الراوي تعد جرحا؟ ابن قدامة يقول أن تركه بشهادة الراوي لا تعد جرحا، لأن توقف القاضي ليس بالضرورة أن يكون لأجل الجرح، فقد يكون لأمر آخر سوى الجرح، قد يتوقف لأن الشهادة لا مكان لها، قد يتوقف لعدم اكتمال نصاب الشهادة قد يتوقف في أمور أخرى سوى الجرح. ليس بالضرورة أنه إذا ترك الحاكم شهادة شاهد أن هذا يعد جرحا له، فقد يكون هناك أمور أخرى جعلت هذا القاضي يحكم بعدم شهادته، كما ذكرنا لعدم اكتمال النصاب، لأن الشهادة ليست في مكانها أو نحو ذلك. هناك الحقيقة ألفاظ للتعديل والجرح، وسبق وذكرنا أن ابن قدامة قال أن أعلى مراتب التعديل والجرح صريح القول، وصريح القول له ألفاظ يطلق عليها العلماء مراتب ألفاظ الجرح والتعديل. ابن قدامة رحمه الله لم يذكر هذه الألفاظ وهذه المراتب، وإنما ذكرها المحدثون في كتبهم، وسنتكلم عنها بشكل موجز ومختصر، ومكانها كتب هؤلاء العلماء، ولعل إن شاء الله لعلنا نرجع الكلام عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة. وأرجع مرة أخرى وأقول أن طرق تعديل الراوي من حيث الجملة أربعة: القول والرواية عن الراوي، والثالث العمل بخبره، والرابع الحكم بشهادته. وذكرنا الخلاف بين العلماء في ذلك، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نكمل عن ألفاظ التعديل والجرح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الليل معنا إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.